من سبع أراضي. نعم. أين معك؟ كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارات الست وأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله سبقه من سبع أراضي، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات سباق، أنها سباق كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في كتاب السنة عن هذه الأراضين، لأننا ما نعرف. نعم. ها؟ الصمت؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن الأرض الآن اللي احنا نعيش عليها ما هي في خمس مئة عام، لو تدور على الكل ما هو ما في خمس مئة عام. لأن الأرض إذا قلنا أنها مصطادقة صارت كلها مصنعة في هذا الكرة، لأن تروق من سبع أراضيين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع أراضي، ولو كان في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض الأرض. بس طبقات ما نقدر نحدد نقول هذا الطبقة وهذا الطبقة، ما نقدر، بس نقول بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. كنا نقول مثل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، نقول إنها سبع سماوات تجاه هذا سبع أراضين تجاه هذا هو ظاهر النص، والله أعلم بالكيفية. نعم. طبعا تقريبا كون ست الكواكب وأربع سبع سبع أراضي زحل وعطارد ما بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث على سوق قوي في هذا الأراضي أبين كلها الأعراف، يعني مجرد كلام من نوع الحديث. عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحيى نعم إن خليفة الله يحيى إيه أو كذا صدق إنها أكثر وهي في النار في النار. ما نفي على الناس كيف يقوع في الأرض الله يأثر هي في أثر السفينة، لكن ما نفي على الشؤون كيفية إتصال في الأرض هذه الله أعلم. أنا ما أدري. طيب الحادي عشر، الحادية عشرة كذا أن لهن عمارا ولا أن غيرها السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه دخل جزء فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار. إيش معنى عمار؟ سكان. وقد روى ابن مسعود عن ابن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بها. إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا حديث أبي سعيد و في الأرض وعن لهن غير والأرض من كل نعم يعني تعالي السماوات. أنا فهمت أن عامرهن غير بعد العرب يصفل، إذا ما أجنه بس أن هذا العربية. نعم الآن رجعنا عن كلامنا، رجعنا عن كلامنا. أنا ظننت أن عامرهن غيري بعد العربية، فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات. نعم سياق المؤلف يدل على أنها عربية، النص على أن العربية سبع كالسماوات، الحادي عشر أن لهن عمارا يعني العربي من فوق. هل ما بيتر بحصال عندك مسهلة ها؟ ماك مستاف؟ مالك الشيء؟ ما هو براهر إن العربي لهن عمارا تؤخر من هذا الحديث، لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر إيه؟ الأراضين. و نعم قال الآخرة مسعى من الأرض سبع سنين. فكل بني سبعه يعني سبع سنين. لا هو غالبا إذا جمس الأشهاري إن الضمير يعود على اللي فيه الكلام موضوع الكلام فيه. نعم قوله عابر النار نعم قوله بالنفس أدفل على السلامات أيضاً السماء السبع ينتجون من العمار غير الله والأرضين السبع وينتجون وضعه في كفة المنزل لها هاي مش علينا إذا كان لهم يعود على الأرضين. طيب الأحاء الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية نعم معطلة عندنا الأشعرية المعطلة أحسن معطلة أحسن عندك نسخة نحطها نسخة نحطها عندنا اللي عندها الأشعرية يكتب نسخة المعطلة أين إثبات الصفات؟ نعم ثلاث هو الله سبحانه وتعالى إثبات الكلام في قوله وكلمته وقاه إلى مريم القول في قوله قل لا إله إلا الله ثلاث لأتيت الإتيان طيب يعني هذه ما معناها لها صفات فيه صفات كبيرة لكن هذه تدل على ثبوت الصفات بالجملة لله سبحانه وتعالى خلافا للمعطلة والمعطلة ذكرنا لكم انهم اصناف كذا لا منهم من ينكر الاسماء والصفات والوجود العقبه منهم من ينكر الوجود والعدم يقول لا موجود ولا معدود وبلا غلاف القرامة والباطنية وغيرها ومنهم من ينكر الوجود للعدم ومنهم من ينكر الأسماء والصفات ومنهم من ينكر الأسماء نعم الصفات دون الأسماء صفات دون الأسماء ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضا وقد سبق الكلام على هذه الأصناف الستة وبينا أنهم كلهم أن كل هذه الأصناف معطلة يكون في لفظ التعطيل نعم الثالثة عشرة نعم نعم لأتيتك لا سنقول لأتيتك أتاني بكذا يعني هو جاءني في هذا الذي معه مثلا الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله سعد إلى سعد الله عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله سعد إلى سعد الله أنه ترك الشرك طيب عندكم عرفت أن قوله محمد عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بدار سعود الله أنه ترك الشرك أن قوله في حديث عثمان أن ترك الشرك في قوله أنه ترك ثم جون خبر أن في قوله أن قوله ممكن أن يترك إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إن الله حرم على الله من قال لا إله إلا الله فإذا لا تجهر وإذا ترك الشرك ليس قوله إلا إن شاء الله إيه؟ يمكن إيه إذا ترك تكون أن قوله في حديث عثمان إذا ترك الشرك اللي عندي هي الظاهر أن قوله

مأخوذ من حديث عبادة، وأن الجنة حق والنار حق. والفضل بأنه يدخل الجنة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. إنسان هل معنى على ما كان من العمل صالح ولو قل، أو على ما كان من العمل سيء ولو كثر؟ كلاهما إنما لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من عمل، لأنه ما فيه مساح إلا بأسنان. أنه هذا لا يكفي دخول الجنة. إيه هذا إيه يقوم على ما كان من عمل صالح ولا صالح. دخلنا في عمل. ما سيدي. يعني ما صدق في قول لا إله إلا الله. الشهر الشرع مع أركان الإسلام. نعم. الشرع إلى أركان الإسلام. لا إشارة إلى العمل الصالح ولو قل في غير. ما نقول لازم يستكمل العمل الصالح كما قال المعتزلة والخوارج، وكذلك أيضا على ما كان من العمل بالنسبة للدين، للدين التي يفعلها ما نقول أنها تهجر التوحيد وتستولي بكل الدنيا. ما ذكر فيه، لكن أصل الإسلام منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. ما يكفر من أركان الإسلام شيء إلا الصلاة على الصحيح، وإن كان إمام أحمد عنه رواية من جميع أركان الإسلام يكفر بها، لكن الصحيح خلاف ذلك. طيب، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له سكتان. ايش رايك في هذه الاداره؟ الظاهر التنفيذ المقارنه، الظاهر التنفيذ، يعني معناها ان هذه ارجح من كل شيء، وليس فيه انه هذا ميزان داخل. كيف يذكر الميزان؟ ان لو ان السماوات السبع وعامرهم غيره وأرضين في ستة، لكن نقول هل إن المراد لو أن يوم القيامة وزنت هذه بهذه؟ لا، الظاهر هذا تنفيذ. إيه بس التنفيذات ما ذكر بارك الله فيك، معروف لو ذكر المؤلف يقول فيه في هذا الباب، فيه مسائل في هذا الباب. فالظاهر والله أعلم أن المؤلف صار عنده انتقال ذهني، انتقل ذهني من هذا الى ميزان الاخره. اول شيء لا لا ما في هذا في كل عارف ما يشبه هذا. العشرون معرفه ذكر الوقت ذهني يبتغي بذلك وجه الله. فما هو وجه الله؟ وجه الله تبارك وتعالى صفة من الصفات، وليس من الصفات المعنوية، بل هو من الصفات الذاتية التي هي بالنسبة لنا أضعاف، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى ما هو معنى محض، ومنه ما هو بالنسبة لنا أضعاف. ولا نقول بالنسبة لله أضعاف، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله سبحانه وتعالى. هذه الحديث الذي تحصل للسكان يكثر الناس من القيامة غير أن حجم يعني هذه الأمة. نعم. الحديث من أحد الصحابة الذي خذ عبد الله، لأن حقيقة المرور على المسائل منزلة منى. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا في الحقيقة كالمكمل للباب السابق، لأنه قال فيما سبق الباب اللي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن فضل هذا الفضل العظيم الذي كل عاقل يسعى اليه وهو دخول الجنه، ولا سيما اذا كان بلا حساب. نعم، اللهم اجعلنا من الذين لا يحسبون بغير حساب.

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولكن فيما بعد تبرع منه. اما نوح فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكرنا مرة ان جبل على ان ابو نوح كان مؤمنا. نعم ولا أسمع ولا أسمع. المناحة دي ثلاثة ما لها أصل، المغازي والمناحة والتفسير. الغالب من تلك هذه الأسماء. وكم أشهد على أجمع الآن تجد قليلا من المفسرين مثلا يتكلمون على قوله تعالى فلما آتاهم مصالحهم جعل لهم شركاء. قليل من المفسرين اللي ينكر القصة المكتوبة على آدم وحواء، قليل منهم يتكلم. فالمهم ان الشيء الامور وانا ذكرته من قبل وجدتكم دليلا القران ان ما حد يعلم على الامم السابقه الا من طريق الوحي. لا ان ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم من الله. فاذا كان ما يعلمهم من الله ما من طريق الا من عند الله. الصواب الذي لا شك فيه والذي نعتقده أن اسمه آذر كما قال الله عز وجل. نعم. قال وقوله وقول وقال أنا عندي وقال قوله كان وقول الله كان قال قوله وقال طيب كان من نصف كان قوله هي قدر اللي بعده إن الذي حمد أنا عندي وقال والذين هم برب الله يشركون. وإحنا عندنا كذا برضه. رسل وقال وشرح وقوله وشرح وقول الله. الله لأن اللي عندك من حيث العقل. يعني قال الأول وقول الله. أنا بأصفح من خاطئ أنتم على الهواء. وقول الله وقوله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبق لها طرف وقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مثلة إلى آخره. لكن المؤلف ذكر الشاهد الذي يريد إن الذين هم من خشية ربهم من خوفهم منه مشفقون أي خائفون أن يخالفوه سبحانه وتعالى. قول الجنة بغير حساب. وقولنا المعنى الأعم والأخص. المعنى الأعم ذكرنا في جميع المعاصي أن جميع المعاصي شرك في المعنى الأعم لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تبارك وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهي بالمعنى الأعم من الشرك. لكن بالمعنى الأخص يقسم العلماء المعاصي إلى قسمين: شرك وفسوق. هنا الذين هم بربهم لا يشركون ماذا ترون أنه يراد به؟ الشرك بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم؟ بالمعنى الأعم. بالمعنى الأعم لا مستحيل ما دمنا نقول تحقيق التوحيد. التوحيد ما يقول إلا هذا الشرك بالمعنى الأعم. ولاحظوا أيضا إن معنى عدم الشرك ليس معنى أنه ما يقع منه، لكن إذا وقع منه لابد أن يفوق. كل ما يحد ما كل بني آدم خطأ لكن لا يستطيعون على الشرك. كل بني آدم خطأ ولا شك ما أحد ما معصوم من الخطأ. خير التقطعين التوابون لكنهم هذا الذي حصل هذه النقطة الصغيرة اللي حصلت تبقى وتكبر ولا تنسى الذي ليس السمح لأنه يرى أن هذه المعصية على نفسه أثقل من الجبل. أن الفاسق المستهين يرى أن مثل ما ورد الحديث كالذباب وقع على أنت يقول به هكذا ما تنسى. لكن الإنسان اللي قلبه حي لا يزال يذكر هذا الجنة يذكره كلما ذكره أحدث له توبة. نعم فهؤلاء الذين لا يستكون نقول لا يستكون في المعنى الأعم لا ابتداء ولا استمرارا. مو معنى لا ابتداء بمعنى ما يمكن يوجد من المعاصي لا ما نقول هذا. يقولنا يستمرون عليه بل تجد دائما معاصيهم مقرونة بالتوبة أو بحسنات كبيرة تمحيها. نعم طيب تعالى ولا تبتدي بالأرض ولا تبتدي بالأرض بعد نعم حالنا بالشكل يعني الأكثر لا المعاصي كلها يعني الشكل الأكثر الأكثر وغير الأكثر كل المعاصي من أسباب أسباب الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وهذان رجلان من التابعين فقال اي يؤمن من جبير بن زيد ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحة ذكر بعض أهل اللغة من الزوال فما بعد تقول البارحة وقال الزوال تقول الليلة وأنا ما يعني حقيقة فاجأت في غير السرن واحد من اللغة وعرفنا الآن خلاف ذلك عندنا الآن من طلوع الشمس نقول البارحة نعم من الغروب الى طلوع الشمس نقول الليل بل في بعض الناس يتوقع متى ما داموا من الليل قال بعد نعم لا يجب ان يصلي فهذه انا يحتاج الى تحقيقها لان ما تمكنت من تحقيقها هل هذا مزيدها لغه عند جميع علماء اللغه او لا. ان كان الامر كذلك فإن هذا الجلوس كان بعد الظهر حيث يعني بارحة مفتوح إلا من قبل الزواج إلا إذا قال الإنسان بعد الزواج جلوس هو أنا اللي يقول من حسين ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة أنا أدرس في الساحة وقيل إنها بمعنى حقا وعلى هذا القول تفتح عنه ويقال أنا أني لم أكن في صلاة يعني حقا أني لم أكن في صلاة قال لم أكن في صلاة لماذا قال لم أكن في صلاة لأنه خاف إنه لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة وقال أنا خاف إن الناس يظنون إنه صائم يصلي فيحمد بما لم يفعل الله أكبر إخلاص أكثر في الثالث لأن أحد لا يفرح من الناس يتوهمون من مجد يكون بالبيت يصل يفرح ومن يتوهم وهذا يمكن النقص رؤيه ففي هؤلاء يخشون أن ينسب إليهم أنهم يقوم بالبيت وهم لم يقوم أما إني لم أكن في صلاة وهذه طيبة الحقيقة وليست هذه من باب المراعاة بل هذه من باب الحسنات وليست كمن يترك الطاعات خوفا من الديات، لأن الشيطان يلعب على الإنسان بعد أحيانا يقول لا تصلي ترى الناس يقولون وراء فاكثر عين الشيطان، ولكن لا يقول في قلبك أنك تراء الناس. نعم قال لم يقول إفراط ولا تلي لبغض الله يجب يكفر عنه في ياخذها لبغض، يعني ندغت عقرب او غير، وظاهر الحال انها شديده لانه رجمانا من ذلك رجمانا منها. ولكن قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. ارتقيت يعني استرقيت، لانك فعل مثل استفعل، وهي في رواية مسلم استرقيت. قام طلب الرواية. نعم. ما تم قلت الرقيب. قال فما حملك على ذلك؟ لذما حملت بني شفت لبني شفت الرقيب. قلت حديث حدثنا الشعبي هل محاور فيه زين تفتح القلب، لان السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا الحقيقه. الصعيد بن جبير ما قصد الانتقاد على هذا الرجل، قصد قطع المنك يشوف على اي شيء مستند وش مستنده. قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريده بن قصيد انه قال لا رقيه الا من عين او سمع. لا رقيه، رقية يعني قراءة، إذا قراءة على مريض أو نفاق، إلا من عين يسمون عامة النحاس، عامة يسمونها النحاس، إذا حد يسمونها النفس، نعم، لا حد يسمونها العين إلى الآن، من عين أو سمع، السمع يعني السم، لا يقصد من هذا السم. والعقرب إلا من عين مسمى. فقال سعيد بن الجبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن عندي شيء نزل من هذا بسه، ولكن حدثنا ابن عباس إلى آخره. إذن الرجل هذا استند على حديث، استند على حديث يقول لا رقية إلا من عين مسمى، وهذا الحديث يدل على ان الرقية من العين والسمع انها مفيدة. نعم انها مفيدة، وهذا امر واضح، فان الرقية تنفع باذن الله، ومن السمع ايضا تنفع، وكثير من الناس يقرؤون على الموضوع يقرا حالا. وقصة الرجل الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام للسرية فاستضافوا قوما فلم يغيثوه، فقدر الله سبحانه وتعالى ان سيد هذا القوم يرجع فبعث حي. قالوا من يرقى من يرقى؟ قالوا لعل هؤلاء الرق عندهم باب. فجاءوا الى السريه قال هل تكون من يرقى؟ قالوا نعم، ولكن ما نرقى لكم الا بشيء من الغنم. نعم لأنكم أنتم ما كنتم رياضيين. فقالوا من خالف نقيف يعني سيدهم، فاقتطعوا لهم من الغنم. ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخره، قرأ عليه عدة مرات ثلاثا أو سبعا، فقام كأننا نشيط منه قال الله أكبر. والذي يضعف حية إذا نفع إلا ما نفع نفع. نعم نفع. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجريك أنها رقية لأنه فاتحة. فالحاصل إنها من السمع معروف نفع، وكذلك من العين معروف، كما أن العين أيضا مستندة طريق آخر غير الرقية وهي الاستعفاف، إن إجاب العائن ويطلب منه أن يتوضأ ويسوء قد ما يتناثر من أعضائه ويصب على النصاب ويسعد منه ثم بإذن الله يطلب في الحال. وعند الناس أيضا يستعمل بعض الطريقة الثانية ولا مانع لأن الأحاديث لأن الطريقة الذي ورد به ثم معناه السبب لغيره يمكن في أسباب. عندنا الآن يستعملون يأخذون شيء من شعاره شعاره يعني ثيابه للتريج قضية ولا ثوب ولا سروال ولا نعال نعم هو أول التراب لأنه مثل عليه رطب نعم وينفع سبحان الله عليه ينفع جدا نعم هذا مجرد نعم أي لا هذا التعليم لا ما أظن التعليم إلا كان عند ما يشوفه بيعجبه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أصاب وخير هو أصاب بن حميد مسيح قال له هل درست عليه يعني هل قلت بارك الله عليه هل لا بد يصحب الشيء من الضيق قال نحن فينا فينا مجرد من أظن لا ما هي صحيح يقول انك بعد ايضا على العائن يكون تبقى العين انك تصلى عليه الصلاة الميت وانك يطلب عليه الصلاة الميت نعم قائد لا قال ولكن هذا ما اطوفنا على قوله انا اني لن اكن في صلاة من اللي قالوا؟ حسن عبد الرحمن ولكني بجغت قال فما صنعت حيث ارتقيت قال فما حمل على ذلك قال قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا رقيه الا من عين او سنه يقول ولكن حدثنا ابن عباس الذي يقوله سعيد بن جبير يقول حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم والعارض لها الله سبحانه وتعالى وهذا في المنام والأمم جمع أمة وهي أمم الرسل فرأيت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9 والنبي ومعه الرجل والرجلان قوله الرجلان الظاهر إن الواو هنا بمعنى أو يعني ومعه الرجل أو الرجلان لأن لو كان معه الرجل والرجلان كان يغني عنها أن يقول ومعه 3 نعم ولكن والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان ثالثا والنبي وليس معه أحد أعوذ بالله يبعث ولا يكون معه أحد ولكن الله تعالى يبعثه لإقامة الحجة فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله تبارك وتعالى من الخلق ويقيم عليهم الحجة بعد هذا يقول إذ رقي علي هذا على تقدير محذوف فبينما أنا كذلك إذ رقي علي ثواب عظيم مراد بالثواب هنا الظاهر أنه الأشخاص ولهذا يقول ما رأيت ثوابه يعني شخصه يعني أشخاص عظيمة كانوا من كثرتهم ثوابا فظننت أنهم أمتي لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم فظن أن هؤلاء أن هذا الثواب أمته عليه الصلاة والسلام فقلت فظننت أن ثقيل لي هذا موسى وقومه وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وقومه الذين أرسل إليه فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمته وأيها أعظم هو الأول الثاني بلا شك أعظم لأن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من أمة موسى فقيل لي هذه أمتك ومعهم